يقول أحرم بعمرة التمتع وأتم العمرة بالمخيط بعد زوال المحظور، هل عليه شيء؟ إن كان نسي شيئا من لباسه عليه وهو معتمر فلا شيء عليه، وإن كان يعلم أن لبس المخيط محرم وبقي لابسا له فيجب عليه فدية الأذى المذكورة في قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نصف، فإما أن يصوم 3 أيام وإما أن يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع وإما أن يذبح شاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.